بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا بالأمس في أنواع الإجازة، أخذنا 4 أنواع. ما هي الأربعة أو الخمسة؟ إجازة معين لمعين، وهذه من أرفع أنواع الإجازة وهي صحيحة عند الجمهور. فإذا قرنت بالمناولة تكون أرفع على الإطلاق. والقسم الثاني إجازة معين لغير معين، والثالث نعم غير معين لغير معين، والتعميم هل يصح الإجازة بالتعميم؟ ويعين الكتاب مع تقييد بحصر تصح، وأما على الإطلاق ففيها ضعف. أخ يقول: أيهما أحسن، تدريب الراوي أم فتح المغيث للسخاوي؟ فتح المغيث بلا شك، فتح المغيث أحسن. أخ الثاني يقول: ماذا يقال بالإجازة؟ سيأتي الكلام على ذلك. يقول: يقال المرورودي ويقال المرورودي، يجوز الأمران. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس من أنواع الإجازة، الإجازة للمعدوم. ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير. قال: هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه، ومثاله أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان. يعني الآن هذا معدوم ما قد وجد، فلا يصح. هذا هي المسألة المذكورة. قال: فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال: أجزت لفلان ومن يولد له، أو أجزت لك ولولدك وعقلك ما تناسلوا، كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول. في فتح المغيث نقل عن الحافظ بن حجر بأن الأول غير صحيح جزما، عدم الصحة في الأول هو المعدوم. قال: وفي الثاني الأقرب أيضا عدم الصحة، لأنه إجازة لمعدوم غير موجود. فإن الإجازة قامت مقام التحديث، ولا يمكن تحديث المعدوم. بل الحافظ يرى أن الثاني أيضا أقرب إلى عدم الصحة. انظر فتح المغيث الثاني 258، فتح المغيث الثاني 258. قال: ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنه في الوقف القسم الثاني دون الأول. أما الوقف فيجوز، لأنه عبارة عن صدقة جارية تجري حتى بعد الموت وتستمر نفعها. وأما هذا الجائزة قامت مقام التحديث، والمحدوم لا يحدث. قال: وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما، أو من قال ذلك منهم، في الوقف القسمين كليهما. أما في الوقف فيجوز بلا شك. يقول: هذه الأرض وقف لفلان ونسله ينتفع بها، جائز. فإذا انقطع النسل كيف يفعل بها؟ أرض قال هذه موقوفة لفلان، ومن جاء من عقبه انقطع نسله، ترجع إلى صاحبها، ترجع تبيل للمستحقين من الفقراء المستحقين. نعم كلام العراقي انقطعنا فيه قوله فإن أجازني ما شيخ رواية عنه فهذا أولى. طيب نكمل أول هذا. قال أو فعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داود السجستاني، فإن روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعد، ذكره في الكفاية صفحة 325. قال وأما الإجازة للمعدوم، والحافظ زاد ذكر أنه استعملها أيضا ابن منده كما في فتح المغيث ثاني 256، استعملها ابن منده أيضا. قال وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجاز الخطيب أبو بكر الحافظ، وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك، وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ الفقيه، فقال ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق. قال وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة، ثم بين بطلان هذه الإجازة، وهو الذي استقر عليه رأي شيخي القاضي أبي الطيب الطبري الإمام، وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. يعني ابن الصلاح يصحح أنها لا تصح، لا تصح الإجازة للمعدوم، لأن الإجازة في حكم الأخبار، في حكم الإخبار جملة، في حكم الأخبار، في حكم الأخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة. فكما لا يصح الأخبار للمعدوم، لعلها بالكسرة، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم. ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له، لأنه معدوم غير موجود، فكيف إذن له وهو غير موجود؟ وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه، لا يصح سماعه، يعني ابن سنة سنتين يجيزه أن يروي، فكما أنه لا يصح أن يحدث ولا يصح التحديث له، فكذلك لا يصح الإجازة له. وبعضهم أجازها كما سيأتي. قال الخطيب سألت القاضي أبو الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير، هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال لا يعتبر ذلك. قال فقلت له إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه، فقال قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع له، يعني قد يجيز لشخص وهو غير موجود في البلدة مع أنه لا يصح السماع. واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. قال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال. قلت، يعني هذا احتمال لابن الصلاح بسبب اختصاصهم الطفل، قلت كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محمل جيد، فلعل أهل العلم رأوا أنه يجوز الإجازة للأطفال من هذا الباب لتوسيع السبيل إلى إبقاء الإسناد. قال النوع السادس من أنواع الإجازة، إجازة ما لم يسمعه المجيز. لا، ما قرأنا كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز، فهذا أولى بالجواز من حيث أن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية، أن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، يعني أجزت لفلان إن شاء، بلا شك أنه قد أجازه وزاد علقها بمشيئته، حتى وإن لم ينطق بذلك فالإجازة هي بمشيئة الطالب إذا أحب أن يأخذها، فكان هذا توكيدا، كان هذا من باب التوكيد. قال فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق، لأنه إذا قال أجزتك فهي أيضا معلقة بمشيئته إذا أراد، وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة. ولهذا جاز بعض أئمة الشافعيين في البيع بعتك هذا بكذا إن شئت، يعني علق، لا شك أن البيع هو بمشيئته، فيقول قبلت انتهى. ولم يبين المصنف أيضا تصحيحا في هذه الصورة بل جعلها أولى بالجواز، قال والصحيح فيها عدم الصحة. وقياس المصنف لهذه الصورة على تجويز بعض الأئمة قول القائل بعتك هذا بكذا إن شئت ليس بجيد، والفرق بين المسألتين أن المبتاع معين في مسألة البيع والشخص المجاز مبهم في مسألة الإجازة، لعله يتكلم على إذا قال المحدث أجزت لمن شاء أن يروي عني، أجزت لمن شاء بدون تعيين شخص، أما لو قال له أجزتك إن شئت فهذه أصبحت صريحة جائزة ما فيها، لكن لما قال أجزت لمن شاء فيها إبهام، فحصل فرق كما ذكر العراقي. قال وقياس المصنف لهذه الصورة على تجويز بعض الأئمة قول القائل بعتك هذا بكذا إن شئت ليس بجيد، والفرق بين المسألتين أن المبتاع معين في مسألة البيع والشخص المجاز مبهم في مسألة الإجازة، وإنما وزان مسألة البيع أن يقول وزن، لا وزان، لعلها وزن أو وزان، وإنما وزان مسألة البيع أن يقول أجزت لك أن تروي عني إن شئت، يعني هذه الصورة التي ذكرنا لكم أنها جائزة عبارة عن تأكيد. فإن الأظهر الأقوى في هذه الصورة الجواز كما ذكره المصنف بعد ذلك. وفي مسألة البيع التي قاس عليه المصنف مسألة الإجازة وجهان حكاهما الرافعي وقال أظهرهما أنه ينعقد أجزت لمن شاء، هذا يشبه العموم أجزت للمسلمين، ينبغي أن لا أن يتوقف فيها، ينبغي التوقف فيها، أجزت لمن شاء هي كقوله أجزت للمسلمين. قال النوع السادس من أنواع الإجازة إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز، لا إذا تحمله المجيز بعد ذلك. قال أخبرني من أخبر عن القاضي عياض بن موسى من فضلاء وقته بالمغرب، نعم نعيد. قال النوع السادس من أنواع الإجازة إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا، يعني يجيز الشيخ للتلميذ ما لم يسمعه بعد، ما قد سمعه بنفسه، أجزت لك ما سأخذه عن شيخي، ما تأخذ أو ما تتحمله أو ما تسمعه من شيخه، فيجيز أشياء ما قد أخذها ليرويها المجاز، لا إذا تحمله المجيز بعد ذلك. أخبرني من أخبر عن القاضي عياض بن موسى من فضلاء وقتي بالمغرب قال هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه سئل الإجازة بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فامتنع من ذلك فغضب السائل، فقال له بعض أصحابه يا هذا يعطيك ما لم يأخذه هذا محال. قال عياض هذا هو الصحيح، ما يصح أن يجيز ما لم يأخذ. قلت ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الأخبار، أو الإخبار في حكم الإخبار بالمجاز جملة، أو هي إذن، فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه. وإن جعلت إذنا انبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعده، مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي، والصحيح بطلان هذه الإجازة، أنه ما يأذن ولا يوكل إلا فيما له عليه ملك، فهي مثل بيع ما لا يملك، كذلك لا يوكل فيما لا يملك. وكذلك الإجازة لا يجيز فيما لم يسمعه بعد. قال: وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا، أن يبحث حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ هذه الإجازة. وأما إذا قال: أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي، فهذا ليس من هذا القبيل، يعني المسموعات التي قد سمعتها ما صح لك منها أجزتها. وقد فعل الدارقطني وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح، لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك، فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية، والله أعلم. يعني إذا قال: أجزتك ما سأسمعه من فلان، هذا لا يصح، صحح ابن الصلاح رحمة الله عليه بطلان هذه الإجابة. وإذا قال: ما صح عندك من مسموعاتي فقد أجزته لك، فهذا تصح، لأن المقصود ما صح عندك ورأيت أنه صحيح عند أن تحدث فحدث به. قال: النوع السابع من أنواع الإجازة إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ: أجزت لك مجازاته، أو أجزت لك رواية ما أجيزني روايته، يعني الشيخ يجيز التلميذ بما أجيز به، الشيخ يجيز التلميذ بما أجيز به من شيخه. فمثلا الشيخ يقول: أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن الذي أجازه لي شيخي، فيجيزه بما أجيز له. قال: فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز. عندنا زيادة غير، وهي مقحمة ليس لها موضعها هنا، كما في المقدمة في الطبعة الأخرى ليس فيه هنا زيادة غير، أن أول قال: فمنع من ذلك بعض من لا يعتد له، ثم قال: والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز. قال: والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلك من امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل، يعني في هذه المسألة في الوكالة، أنا وكلت شخص يعمل لي عمل، فالوكيل يوكل شخصا آخر، هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك. الصحيح أن حتى في الوكالة أنه يجوز توكيل الوكيل لموكل آخر يقوم بنفس العمل، حيث لا يحصل ضرر على الأول. على أنه يوجد فرق بين الوكالة والإجازة، الإجازة لأن في الوكالة إذا عزله انعزل، وبالإجازة إذا أجازه ما يستطيع أن يرجع، قد أجازه فتكون له أن يروي حتى وإن رجع الشيخ، بعكس الوكالة. قال: ووجدت عن أبي عمرو السفاقسي الحافظ، عندكم هكذا السفاقسي عندكم هذا في جهة تونس السفاقسي هكذا بالصاد الصفاق نسمع صغيرا. قال الحافظ المغربي قال سمعت أبا نعيم أبو نعيم أبا نعيم الحافظ الأصبهاني يقول الإجازة على الإجازة قوية جائزة. وفي فتح المغيث أن أبا الطاهر المقدسي نقل الاتفاق بين المحدثين على صحتها عند من يقول بصحة الإجازة من أصلها. نقل أبو الطاهر الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة بأنه يجوز الإجازة على الإجازة، أجزت لفلان وهو أجاز لفلان شخص آخر، فيكون في حكم الإخبار بالدرجتين. قال وحكى الخطيب الحافظ تجويز ذلك عن الحافظ الإمام بن حسن الدارقطني والحافظ بن العباس المعروف بابن عقدة الكوفي وغيرهما. ابن عقدة كان حافظا ولكنه فاسقا، ولكن كان فاسقا يشرب الخمر كان ويكذب نعوذ بالله. أخفض الكلمة التفاقسي التفاقسي. قال وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة حتى ربما والى في روايته بين إجازات ثلاث. وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، يعني إذا أجازه بكتاب معين فتكون الإجازة بذلك الكتاب المعين، مسموعات معينة بتلك المسموعات المعينة لا يذهب إلى غيرها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخي أجزت له ما صح عنده من سماعات فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه، لأنه يعني أجاز لشيخه فقط ما صح عنده فيروي ما صح عند شيخه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده، يعني التلميذ يرى صحة هذا الحديث لكن شيخه كان يرى ضعفه، فالشيخ نفسه ما إنما أجاز له ما صح، فالتلميذ لا يروي عن شيخ شيخه تلك الإجازة عملا برفضه وتقييده. ومن لا يتفطن لهذا وأمثاله يكثر عثاره والله أعلم. هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إلى بيانها ويتركب منها أنواع أخرى سيتعرف المتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء الله تعالى، يعني ما كان مشابه لهذه يقاس على ما ذكره. ثم إنا ننبه على أمور، أحدها روينا عن أبي الحسن أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله قال معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال، هكذا عندكم، من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه استجزت فلانا فأجاز لي إذا أسقاك ماء لأرضه أو ماشيته. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. قلت فللمجيز على هذا أن يقول أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي فيعديه بغير حرف جر مفعول به، كأنه قال سقيته مسموعاتي أو أعطيته من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية ونحو ذلك. ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويق والإذن والإباحة أن يروي، إذا كان معنى الإذن والإباحة أبحت له أن يروي مسموعات، يحتاج إلى أن يدخل فعل الرواية، فيقول أجزت لفلان رواية مسموعاتي مثلا، ومن يقول منهم أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الخلاف الذي لا يخفى نظيره والله أعلم. فقط مأخذ لغوي، هل هو مأخوذ من متعدي أو يحتاج إلى فعل الرواية؟ الأمر سهل. قال الثاني: إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز، والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم. أن ينظروا إلى قولة تستحسن الإجازة، كلام السابق على صحة الإجازة من أصلها، لكن يستحسن تكون إجازة بهذه الأمور، يكون المجيز عالما والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم مسيس حاجتهم إليها. وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها. تقدم أنه ليس بشرط في كثير من المسائل المتقدمة. وحكاه ابن عباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، وفي شيء معين لا يشكل إسناده، والله أعلم. نعم، هذا من كما قال الصلاح استحسان فقط، باب الأفضل أن تكون لماهر. قال الثالث: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة، إذا اقترن بقصد الإجازة غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه، على ما تقدم بيانه، والله أعلم. يعني كما أنه جاز هناك في القراءة على الشيخ وإن لم يتلفظ، فهنا أيضا تصح الإجازة إذا كتب ذلك وإن لم يتلفظ. القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناولة، وهي على نوعين: أحدهم المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق ولا صور. منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به. ما معنى فرعا مقابلا؟ نسخة من نسخ التلاميذ قوبلت بأصل الشيخ، فرعا يعني نسخة أخرى قد قوبلت بأصله. قال: أو فرعا مقابلا به، ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان، فروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يملكه إياه، يعني يملكه الكتاب، يملكه النسخة، أو يقول: خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي، أو نحو هذا. ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه، وهو حديثي عن فلان، أو روايتي عن شيوخي فيه، فروه عني، أو أجزت لك روايتي عني. وهذا اجتمع في عرض ومناولة، عرض عليها الكتاب ثم ناوله. وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا، فلنسمي ذلك عرض القراءة، وهذا عرض المناولة، عرض ومناولة، والله أعلم. وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع، مناولة قوية هذا الذي مع الإجازة تقوم مقام السماع عند مالك وآخرين. وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سماع، وهذا مضطرد في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة. فممن حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيع الرأي. أنت راجع كلام الحاكم؟ نعم الحاكم، لا ايش كتابه في المصطلح؟ عرفت عنوان هذه عندي مكتوب صفحات 257 ل 258، أكيد الطبعات تختلف. تنظر الفهارس، انظر الفهارس، الكلام على المناورة الإيجابية. قال ذلك عن... نعم، فمن من حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيع الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس الإمام في آخرين من المدنيين، ومجاهد وأبو الزبير بن عيينة في جماعة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم النخعيان والشعبي في جماعة من الكوفيين. ما مقصود في جماعة من الكوفيين؟ يعني تم ثلاثة وبقي كوفيون آخرون غير هؤلاء. وقتادة وأبو العالي وأبو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين، وابن وهب وابن القاسم وأشهب في طائفة من المصريين، وآخرون من الشاميين والخراسانيين. ورأى الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك. على ماذا؟ قول على ذلك، على ماذا؟ الآن يحكي ماذا؟ على أن الإجازة المقرونة للمناورة تحل محل السماء، يعتبرونها سماء. قال: وفي كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة، يعني بعض من نقل عنهم كلامهم في عرض القراءة وليس في عرض المناولة، وساق الجميع مساقا واحدا. والصحيح أن ذلك غير حال محل السماء، يعني أنه أقل رتبة منه، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والأخبار قراءة. عندنا دائما يفتح الأخبار، لعلها الإخبار أحسن. عندكم بالكاس؟ وقد قال الحاكم في هذا العرض: أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة والسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه. قال: وعليه أهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. لا شك أنه منحط عن درجة السماع، لكنه قائم مقام، يعني من حيث الاتصال. نقرأ كلام العراقي على هذه الفقرة. قال رحمه الله بعد أن ذكر كلام الصلاح: اعترض على المصنف بذكر أبي حنيفة مع المذكورين، فإن من عدا أبي حنيفة، من عدا أبا حنيفة يرى صحة المناولة وأنها دون السماع، وأما أبو حنيفة فلا يرى صحتها أصلا، كما ذكر صاحب القنية كتاب من كتب الحنفية. فقال: إذا أعطاه المحدث الكتاب وأجاز له ما فيه ولم يسمع ذلك ولم يعرفه، فعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز روايته، وعند أبي يوسف يجوز. انتهى. قلت: لم يكتفي صاحب القنية في نقله عن أبي حنيفة لعدم الصحة بكونه لم يسمعه فقط، بل زاد على ذلك بقوله: ولم يعرفه، يعني زيادة لم يعرفه، فيها زيادة تقييد. فإن كان الضمير في يعرفه عائدا على المجاز وهو الظاهر لتتفق الضمائر، فمقتضاه أنه إذا عرف المجاز ما أجيز له أنه يصح، بخلاف ما ذكر المعترض أنه لا يرى صحته أصلا. وإن كان الضمير يعود على الشيخ المجيز، فقد ذكر المصنف بعد هذا أن الشيخ إذا لم ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه لا يجوز ولا يصح، يعني لابد أن يكون منتبها من الشيخ وينظر إلى الكتاب ويتحقق فيه. ثم استثنى ما إذا كان الطالب موثوقا بخبره فإنه يجوز الاعتماد عليه. انتهى. وهذه الصورة لا يوافق على صحتها أبو حنيفة، بل لابد أن يكون الشيخ حافظا لحديثه أو ممسكا لأصله، وهو الذي صحاه إمام الحرمين كما تقدم. بل أطلق العامدي النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الإجازة غير صحيحة، والله تعالى أعلم. ويجوز أن يكون أبو حنيفة وأبي يوسف إنما يمنعان صحة الإجازة الخالية عن المناولة. فقد حكى القاضي عياض في كتاب الإلماع عن كافة أهل النقل والآراء والتحقيق من أهل النظر القول بصحة المناولة المعروفة بالإجازة. أما الإجازة مع المناولة فهي صحيحة عند عامة المحدثين. فإذا كان أبو حنيفة يمنعها فغيره لا يمنع ذلك، لكن كما سمعتم متردد لحنيفة، لعله قصرها على بعض الصور. التي أشار إليها العراق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. مقرون عندك وإحنا إيش قرأناها؟ عندنا المعروفة.